لا المعبودات التي يعبدونها من دونه، لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الوجود، هو الذي أعطى العباد الأسماع والأبصار والعقول، هو الذي أنشأ. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو القادر على أن يسلب هذه النعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وهو القادر على ردها، لو سلبها فلا أحد، هو القادر على سلبها وهو القادر على ردها. هو الإله المتفرد بذلك، من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات، يعني التذكير بهذا المعنى هو من تصريف الآيات وتنويع البينات. ثم يهدد الله المكذبين بأنه سبحانه وتعالى هو القادر على أن ينزل بهم العذاب، إما غافلين أو متنبهين ومشاهدين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهر، وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. بأس الله ينزل بالكافرين، ينزل بهم ليلا أو نهار، لكنه كثيرا ما يحل بأعداء الرسل أكثر ما يكون أن ينزل بهم وهم في حال فرحهم بالدنيا مصبحين، فيفجأهم في لحظة السرور، لحظة الإقبال على دنياهم، يستيقظون من لا ويقبلون على دنياهم. هذه ساعة فرح، ساعة سرور بعد الاستجمام وبعد اليقظة، بعد النومة. ففي لحظة الفرح بشؤون دنياهم يفجأهم العذاب، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عما فعله بقوم صالح وقوم لوط وغيرهم، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أخذتهم الصيحة مصبحين. سبحان الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. يقول تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد، هذا هو الشاهد، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. النساء يقولون الصباح الباكر بكر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمته من إرسال الرسل، وأنه أرسلهم مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلهم البشرى، ومن كذب وكفر فلهم العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.